إذا اعتبرناها مرحلة تكوين لشخصية القارئ عبد الباسط عبد الصمد، هل تأثرت بأحد من القراء ممن سبقوك؟ وقد ذكرت لي من قبل اسم الشيخ محمد رفعت. كنت أحب أسمع الشيخ مصطفى إسماعيل برطوان، يعني بجواره كان صديق لي، كنت أحب أسمعه. يعني الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل. الشيخ مصطفى، وكان الشيخ الشعشاع الله يرحمه، الشيخ الشعشاع رحمة الله عليه، كان قارئ مؤثر. هو بعدين في حاجة، أنا يعني القرآن متى قرئ من القلب وصل إلى القلب ويتأثر صاحبه به على طول. هل نستطيع أن نقول أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان له طريقة خاصة في تلاوة القرآن الكريم؟ والله طريقة بين جيله. نعم، أنا كانت لي طريقة خاصة صحيح، يعني طريقتي ما حدش، يعني ما كنتش مخدتهاش من حد أنا. نعم. أنا شقيت طريق خاص لي، بل دلوقتي يعني لي أسمع كثير مقلدين لي كثيرين في مصر وفي غير مصر، يعني في ماليزيا وفي اندونيسيا لما بنسافر بلادي. وإحساسك وشعورك عندما تسمع من يحاول تقليدك؟ والله أنا بطرح بيهم يعني، وبعدين التقليد ده أنا ما أحب، يعني ما بشجحوش قوي، لأنه التقليد ده يعني ليه عمره قصير، يعني صاحبه يتعب، لأن المقلد دايما يتعب في التقليد، لأنه هيجي فترة وما يستطيعش التقليد، لازم الإنسان يتخذ له طريق لوحده عشان يقدر يستطيع أن يستمر في القراءة. ثم التقليد بيبقى فيه تكليف، التكليف هيجي في سن معين هيبقى محدود فينتهي. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كانوا في السابق يطلقون على القارئ اسم صييد على اعتبار انه كان يعتمد على صوته كثيرا، ولم تكن هناك ميكروفونات تسمع الى مسافات بعيدة. عندما ظهرت الميكروفونات هل اثرت على صوت القارئ وعلى صوت هذا الصييد او ساعدت؟ لا، هو ساعدته طبعا، لا شك ان الميكروفونات ساعدت القارئ، على بدل ما بيسمع يعني عدد محدود بقى بيسمع البلد كلها. نعم. لكن في السابق كان يعتمد على صوته، كان يعتمد، اما الان فيعتمد على الميكروفون. لا برضو معلش، ما هو الصوت بجوار الميكروفون، ما هو الصوت طبعا برضو، الصوت ده ما هو موهبة. نعم. ما فيش يعني صوت مثلا يكون وحش الميكروفون هيحليه ولا يزينه ولا بتاع، لا، انما الصوت ده هو ما هي الا آلة تقوي الصوت او توصله الى مكان يعني بعيد، انما الصوت جماله في حد ذاته هو، انما الآلة الميكروفون دي بتقويه وتودي لأكبر مسافة للمستمعين. قارئ القرآن الكريم يستطيع ان يجود وهو داخل جدران استوديو مثلا او بين جماهيره، ايهما احسن بالنسبة له؟ والله هو ممكن يعني هي ساعة بيقولوا عليها ساعة تجلي، بعض الاحيان الانسان بيبقى منسجم وبيبقى يعني في ساعة زي ما تقول يعني فيه ساعات بيبقى فيها فيوض موضوعات إلهية. نعم. ممكن واحد يقرأ في استوديو ويبقى متجلي ويقرأ أحسن من وجود الناس، وبعض الأحيان يقرأ وسط الناس أحسن يقرأ وسط الاستوديو، هي ساعة. بيقال إن بعض الناس عندما يستمعون إلى القارئ ويبدون بعض الاستحسان ويرددون بعض الألفاظ، هل تحب هذا الأمر؟ لا، أنا ما أحبش الألفاظ اللي بتزيد عن حدها، يعني هو في معلش الله بصوت يعني مقبول، انما فيها اصوات بتبقى خارجه عن حدودها، وبعدين ما هياش استحسان في بعض الايات، لان في بعض ايات الاستحسان فيها بيبقى مقبول، انما في ايات مثلا عذاب ولا بتاع استحسان فيها مش هي يعني، فالاستحسان بيبقى مطلوب في الايات اللي فيها الجنه او فيها ايات النعيم واللي فيها، لكن افرض في ناس ما بتبقاش فاهمة ايه القرآن والبتاع وهقول الله وخلاص، فده مش مبقاش استحسان. يقولون ان التجويد فيه بعض التلحين وهو قريب من الموسيقى، لا، هل هذا صحيح؟ هو الصوت الحسن هو ذات نفسه هو موسيقى، هو الصوت الجميل ده هو صوت الحسن. كان ابن مسعود يقرأ على الرسول، وكان يعني كان سيدنا رسول الله يقرأ علينا ابن مسعود، وكان يحب أن يسمعه من غيره، وبعدين يعني القرآن يعني في حد ذاته لما يقرأ بالصوت الجميل برضو يعني محبب. نخرج الآن من هذا النطاق إلى النطاق العالم الواسع وإلى رحلات ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد ذكرت أنك زرت كثيرا من البلاد الإسلامية والبلاد العربية. نعم. نذكر رحلة منها. لا انا رحلاتي بقى كانت يعني طبعا البلاد العربية، بدأنا بالمملكة العربية السعودية في عام 52 كان ذكر. البلاد العربية دي عم بكرت بيها طبعا يعني كلها، المملكة العربية السعودية، لبنان، سوريا، المسجد الاقصى، سنتين احياء رمضان في المسجد الاقصى، العراق طبعا، السودان وقطر ونحن فيها الان. لا طبعا قطر دي تعتبر يعني بلادنا. كل البلاد العربية عم بكرت بيها طبعا زرتها. نروح طبعا الباكستان والهند والسنغال وماليزيا وأوغندا نذكر واحدة من البلاد العربية أولا وذكرياتك مع مستمعيك في هذا البلد. البلاد العربية أنا ما أنساش يعني أحياء رمضان في المسجد الأقصى. تذكر في أي عام؟ هو تقريبا يمكن في 63. نعم. فكانت التلاوة هناك في المسجد الأقصى كان تكون القراءة بعد صلاة العصر، لأنه هناك أنا حبيت أقول لهم يعني بعد صلاة العشاء قالوا لي لا، أصله هنا عندنا الناس بتنزل من الأرياف يقضون حوائجهم من المدينة ويصلون العصر في المسجد الأقصى، فهو الوقت الوحيد اللي بيبقى فيه عدد كبير في صلاة العصر، وتذاع بالليل عندنا إن شاء الله. فماشي، فكنا نقرأ بعد صلاة العصر تقريبا نص ساعة أو أكثر، وتذاع بالليل الساعة 9 مساء. فكنت يوم من الأيام اقترحت على وزير الإعلام، قلت له يعني ليلة 27 رمضان يعني تكون تنضم البلاد العربية والبتاع وتذاع من المسجد الأقصى، يبقى لها يعني موجات الإذاعة، تنضم موجات الإذاعة. والله قال لي فكرة طيبة وبتاع، برضه كانت فكرة كويسة، وانضمت أغلب البلاد العربية وأذعناها بقى بالليل، وكانت يعني ليلة مباركة جدا، وقرأنا فيها وكانت موفقة، وكان فيها عالم كتير قوي. دي من الليالي التي لا تنسى. وبعدين رحلة كمان في الباكستان دي، نعم. كنا قضية يعني واحد كان دعانا، فقضينا في جمعية اسمها جمعية اقرأ، واحد دعانا وتأجر لنا قطار سكة حديد، قضينا 9 أيام في عواصم باكستان، يعني كنا نقرأ في كل محافظة ليلة، والقطار بها عربية أكل وعربية نوم مجهز بكل وصالون، نقرأ في المدينة ونرجع نعود في القصر في القطار ننام ونواصل الرحلة ونلف 9 أيام لغاية ما رجعنا إلى كراتشي مرة أخرى. فكان دي رحلة برضه كانت يعني من الرحلات اللي الواحد منسهاش. وهذه فرصة لكي نسأل على المستمعين من غير العرب كيف يستمعون إليكم. والله في الحقيقة الباكستان أنا يعني ولو إنهم يعني في الناحية الدينية متدينين أوي، يعني الحفلات بتاعتهم يحضرها يمكن مئات الآلاف، يعني بص البلد فيها زينات وأتوبيسات تنقل المسلمين وتأثيها، يعني تحس بأنه في حركة غريبة غير يعني عادية. نعم. لما يكون فيه قارئ للقرآن. فدي ناحية يعني برضو يعني عظيم. عادتهم في الاستماع، هل يستمعون إلى القرآن في سرادقات خاصة أم داخل المسجد؟ لا، هم المساجد هناك ما تسعش. نعم. لأن هناك يحبوا يسمعوا في ميادين، وبعدين لما يحبوا حيقولوا فلان زندباد كان ولا زندباد يعني. نعم. عظيم ولا ما أعرفش هي دي يعني يحبوا يقولوها. فدي من ضمن الحفلات. وبعدين حتى يعني دخلت رحت برضو سافرت رحت جنوب افريقيا، انا يعني دخلت جوهانسبورج ووصلت لغايه راس الرجاء الصالح. نعم. يعني هناك في مسلمين وبتاع، دخلت بعجوبه هناك لانه هناك ممنوع دخول اي بلد في تمثيل دبلوماسي ابدا. لكن المسلمين هناك حاولوا لغايه ما خدوا موافقه من الحكومه، ودخلت هناك مرتين، ورحت راس الرجاء الصالح. وكيفيه استقبالك يومها؟ في جوهانسبورغ يعني استقبل التلفزيون والبتاع، وصوروني في المطار والبتاع، يعني حاجة غريبة يعني. وقالوا لي يعني، وبعدين شفت التفرقة العنصرية على طبيعتها بقى، وحتى قالوا لي عزموني، قالوا لي تعالى اقرأ لنا ما تيسر من القرآن، يعني آيتين كده في برنامج مش عارف بنعمله للجماعة ليه. فقلت لهم الآيات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، طبعا ما يفهموش معناها دي، وجعلناكم شعوبا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، يعني ما فيش لا فضل العربين على عدد ولا عدد على أسود إلا بك. الطاقة. بهذه المناسبة فضيلة الشيخ، ألا ترى أن يصطحبك في مثل هذه الزيارات والرحلات والجولات، وخاصة في البلاد التي لا تتكلم العربية، أحد من الذين عندهم القدرة على تفسير آيات القرآن الكريم؟ في الحقيقة أنا كان معي مرافق يعني قارئ برضو ثاني يعني واخده وبعدين كان معي واحد صديق خدته معي برضو يعني شرطت عليهم كمترجم يعني هو راجل متدين برضو يعني عنده فكرة عن الناحية الدينية يترجم معاني القرآن بتاع فكانت في جنوب أفريقيا بالذات يعني. إنما في أمريكا أنا رحت أمريكا ولفيت. ذهبت أيضا إلى أمريكا. رحت 14 ولاية في أمريكا. المراكز الإسلامية كلها، طبعا المراكز الإسلامية اللي فيها يعني مسلمين وفيها عرب وفيها ففيها يعني مكتفية بالمترجمين العرب. ويوم لا ينسى أيضا في أمريكا، هل تذكر يوما هناك؟ في أمريكا؟ نعم. لا أنا شوف يعني من فضل الله علينا إن ما فيش دولة من الدول يعني في لوس أنجلوس أنا أسلم ست. عندما استمعوا إلى قراءة القرآن الكريم. في أوغندا أسلموا 92 يعني عملت حفلتين 72 في ليلة واحدة والباقيين في الليلة الثانية. أشهروا إسلام. أشهروا إسلام، حتى في بنت كانت مذيعة كانت مرافقاني في التلفزيون بترافقني في البتاع، وبعدين في آخر يوم وطت على إيدي على رجلي مؤاخذة وبس أنا يعني تأثرت ما قبلتهاش. وبعدين طلبت بأنها تحج، فقلت للأوغنديين يعني لو سمحتوا يعني تشوفوا تصرفوا معها دي وتخلوها تحج هذا العام. وبعدين مش عارف كان اسمها ايه سميناها آمنة. وبعدين شوف من فضل الله اني انا حجيت في هذا العام والتقيت مع الأوغنديين، فبقول لهم البنت اللي كانت معنا اللي حجتها موجودة معنا هنا والحمد لله جبناها فاطمة أنيت الحمد لله. فكان 92 حج في أوغندا وستة في لوس أنجلوس و24 في جنوب أفريقيا، ويعني على ما أذكر كده في كم بلد كده يمكن واحد اثنين يعني. إنما الحمد لله يعني برضو رحلاتي كان فيها يعني. بعد كل هذه الرحلات والجولات في البلاد الإسلامية والعربية، هل تستطيع أن نخرج منها بعبارة عن حال المسلمين في غير البلاد الإسلامية؟ هل يقبلون على الاستماع على قراءة القرآن الكريم؟ في أجانب بيقبلوا على سماع القرآن، وبيبقوا يعني بيبقوا على وشك الدخول في الإسلام. طب ماذا ترى من واجبنا نحن تجاههم؟ هل فقط نرسل لهم البعثات من قراء القرآن؟ أم نزودهم بالمصاحف والكتب الإسلامية؟ لا عاوز لا غير الكتب، عاوز بعثات. نعم. أشخاص. خاصة تسافر عمليين، ما الكتب معها كثيرة هي. نعم. كتب موجودة في المراكز الإسلامية وبتاع، لكن احنا عاوزين غيرنا بيعمل ونشوف هناك في بعض البلاد، عاوزين احنا كمان نتحرك هناك. هل شهدت في شهر رمضان في احدى هذه البلاد سواء منها العربية او الاجنبية احتفلت معهم بشهر رمضان في اثناء جولاتك؟ لا كان في غير شهر رمضان، انا اغرب رمضان باخده في البلاد العربية، لما دي اللي يعني رحلاتي دي بتكون في غير البلاد العربية وبتكون في مناسبات مولد النبي او حاجة زي كده. كيف يحتفلون هناك بالمناسبات؟ مجرد اجتماع يقرأ فيه القرآن الكريم؟ اجتماع يقرأ فيه القرآن والخطابات الدينية والاحاديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن ولادته وعن تربيته وعن يعني كما هو متبع في كل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. الاحتفالات الرمضانية التي شاهدتها في البلاد العربية، هل لفت منها شيء نظرك؟ والله ما هو عادي، فيهاش إلا قراءة القرآن والوعظ والإرشاد الديني في المساجد. أمر شخصي بالنسبة لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، متى تحب أن تقرأ القرآن الكريم؟ في أي وقت؟ والله أنا قراءة القرآن الكريم ده أحب أن أقرأه في كل وقت ولا أستغنى عنه مطلقا طول النهار يعني، لأنه هو يعني تسليتي وهو أنسي وحبي وكل شيء لي. هناك مرتبة ساعة التجلي أو الصفاء. متى تكون هذه الساعة بالنسبة لك؟ هي ساعة قبل الفجر، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتقرأ لمدة كم دقيقة أو لمدة كم ساعة لا هو في اليوم؟ أحسن يعني. لا هو أنا أقرأ يمكن في اليوم يعني أقرأ ساعة ساعة ونصف، لكن في قبل الفجر يمكن أقرأ ساعة يعني. أصحى من فضل الله يعني تعودت على أني أصحى قبل الفجر بساعة، وأصلي على قدر المستطاع وأقرأ ما تيسر لحين صلاة الفجر. أنا يعني هو النوم اللي بعد الفجر هو النوم الأصيل هو بتاعي. من حفظ القرآن في صغره هل ينساه بعد ذلك؟ لا. وما هي الطريقة لكي لا ينساه؟ هو الإنسان يعني يتلو القرآن باستمرار. نعم. هو عندما يترك تلاوة القرآن فالقرآن يتركه يغلبه. لكن عند تعود الإنسان على تلاوة القرآن على طول باستمرار ما ينساهوش أبدا. ولذلك أنت دائما تقرأ القرآن؟ وأحفظ الآيات والآيات فني حتى بس في مصاحف مخصوصة تاود في السطر أنه ده في آخر الآية دي فنهي في آخر السطر ولا في أول السطر ولا في نصف الصفحة ولا في يعني مصاحف تحفظ في نسخة معينة اللي هي 15 سطر. نعم. تعودنا الحفظ عليها. وغير ذلك الواحد بقى يتلخبط لما يجيله مصحف غير اللي حفظ فيه ما يعرفش الآية فين يعني على بال ما يجمع الآية يعني من كثرة قراءاتك لنسخة معينة عرفت الآن سطور الصفحات فين الآية أولها وآخرها فين وفنها حتى وفنها. هل هناك آيات محببة لدى جمهور المستمعين يستمع إليها في أوقات معينة يطلبونها من القارئ؟ هو طبعا الجمهور أغلبه بيحب يسمع القصص يعني سورة سيدنا يوسف، سورة قصة سيدنا موسى قصص، سيدنا إبراهيم سورة الرحمن، اللي بتبقى يعني للناس العامة بتحب تسمعها بتبقى يعني زي ما تقول سهل عليهم. أما الحفلات العامة اللي فيها ناس يعني متعلمين بتاع الواحد يقرأ يعني في أي مكان. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بماذا تنصح القراء الذين هم في بداية الطريق؟ أنصح إخوان القراء الذين هم في بداية الطريق أن واحد يجعل لنفسه طريقا ولا يقلد أحدا حتى يجعل لنفسه شخصية كاملة. أخيرا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قرأ في سرادقات وقرأ في الإذاعة وقرأ من خلال شاشة التلفزيون وبين جماهيره، أيهما في كل هذه الوسائل ترتاح له ويظهر صوتك واضحا ومسموعا من بين كل هذه الوسائل، وأنت بمفردك أم مع بين جمهورك في المسجد أو في سرادق أو داخل استديوهات الإذاعة أو التلفزيون؟ والله ما اختار لنفسك واحد. لما قلت ساعات تجي بتبقى ساعات تجليات وبعض الأهم بيبقى فيها يعني ساعات بيبقى فيها بيقول لك تحضرها الملائكة، وبتبقى فيها يعني زي ما تقول في فيوضات إلهية، وفي يعني بعض الأحيان الواحد بيقرأ في المسجد وبيبقى فيه نورانيات كده بيحس بأنه في. أنا في مرة كنت أقرأ في الروضة الشريفة والله كده وما كنتش شاعر بنفسي، كان ايامها الله يرحمه الملك محمد الخامس وبعد ملك المغرب. نعم. ملك المغرب، وكنت مرافقه في الرحله دي. وبعد ما خلصت قراءه جاني احمد بناني اللي هو مدير تشريفات الملكيه وبيقول لي جلاله الملك بيطلب منك انك تيجي وتقيم في المغرب اقامه دائمه وكل طلباتك اللي انت عايزها مجابه. بس كنت اقرا ايه، ما كنت شاعر بنفسي، انا كنت اقرا سوره المزمل، وكنت يعني صحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكنت أقرأ في الجنة يعني تقريبا، ما كنت يعني حاسس بنفسي خالص. هذا بتوفيق الله. ما أنا بقول لك في ساعات بعد الأحل واحد بيبقى يعني ما بيبقاش حاسس بنفسه. قبل أن تقرأ القرآن الكريم هل هناك استعداد من نوع خاص؟ لا بتركها لله الواحد بقى. بعض الأحيان بيبقى في ليالي الواحد ما بيبقاش عامل حسابها ومش مهتم بيها، وتبص تلاقيها فيها فيوضات إلهية وتجليات غريبة. وبعض الأحيان لالي يقول لك يعني عاوز يروح يقرأ كويس ومش عارف ليه، وتبقى كده ما فيش يعني مش اللي منتظر، فتبص تلاقي فيه ساعات وساعات كده يعني. قراءة القرآن في رمضان وفي لياليه هل لها طعم ولون ومذاق خاص عن غيرها من الليالي؟ والله هو رمضان ده ليه يعني تجليات طبعا ضروري، لأن القرآن هنزل في رمضان وقرأ في رمضان، فالواحد بيحس في رمضان برضو يعني بقراءة القرآن في بتلاوته في غير أيام رمضان. ويبقى في نهاية هذا اللقاء أن نشكر ضيفنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وشكرا لكم أنتم أيها السادة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.